يقول ما الجزء في ما المجزئ في المسح على رأس المرأة وليجزئ بعض الرأس؟ يجب مسح جميع الرأس للذكر وللأنثى، والمرأة لا تمسح ما تدل من شعر رأسها، وإنما ما كان على نفس الجمجمة على الرأس من الشعر. يقول ذاك مصنف فيما لو كان أحد الأعضاء مقطوعا، فما الحكم لو كان عنده عضو زائد مثل أصبع زائد أو يد زائدة ونحو ذلك؟ أظن يد زائدة متعذر يعني، لكن أصبع زائدة ممكن، لكن لا يلزمه غسل ذلك لأنه هذا زائد فلا يلزم. يقول هل صح أن يسلم أنه قال بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت؟ ورد حديث لكنه ضعيف، لم يصح إلا ما في صحيح مسلم أشهد لله وأشهد لعبده ورسوله. يقول كيف يتوضأ من كانت كلتا يديه مقطوعتين؟ يوضأ يعني يعينه أحد على الوضوء، إذا لم يجد أحدا يصلي على حاله. طيب بس لك مديفر، بعض الناس مثل الطلاب الحين أو يتخرج يقول عهد علي إذا توظفت أتصدق بأول راتب، هذا نذر؟ ها إيه عهد علي، ها صحيح. شيخ الإسلام قال وباتفاق أهل العلم أن هذا نذر. الله يقول ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولكن من الصالحين. طيب بسألك إبراهيم، بناء على كلام الشيخ، يعني هل النذر له صيغة محددة مثل الطلاق ولا لا؟ لا. طيب من صيغة عهد علي كذا أو عهد الله علي؟ عهد علي أو عهد الله علي أو نذرت أو لله إن شفى الله مريضي فعلي كذا، نعم، أو لله علي، أو إن شفى الله إن شفى الله مريضي فعهد علي أفعل كذا وكذا، نعم. كل ما فيه يفهم منه النذر فهو نذر، ليس محدد كألفاظ الظهار أو الطلاق، نعم صحيح. يقول لو قال رجل علي الطلاق وعلي الحرام فهل هذا نذر؟ لا، حكم حكم اليمين. يقول هل من شرط النذر أن يتلفظ بالإنسان أو ينعقد بمجرد النية؟ جميع الأحكام ما تلزم إلا بالتلفظ، يعني لو شخص بقلبه نوى أن يطلق زوجته ما يقع الطلاق، ولو شخص نوى بقلبه أن يحلف وما حلف ما يقع الطلاق. كذا لو شخص مثل ما قال وسلم لو حدث نفسه بالكفر ولم يتكلم لم يقع الكفر ولم يأثم، نعم. يقول ما هي عقوبة مترتبة على ترك النذر؟ سيأتي إن شاء الله. وقصد الكفارة، يقول من نذر وهو لا يعلم حكمه يلزمه، سيأتي. المرة التي نذرت أتنى وسلم ونذرت تمشي إلى البيت الحرام. لا أعطنا أمثلة، لها أمثلة في الأصول، إحنا نبغى عشان تعرفون الأصول يصير واضح عندكم مرة. عاطس بني، طيب أسألك. يقول هل تعريف المصنف الجهل ينطبق على نوعي الجهل ما يختص بالمركب فقط؟ لا، نوعي الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، فإن زاد مركب. أعطني مثال للعلم، أعطني مثال من القرآن للعلم، ونبغى مثال من القرآن للجهل. أي من القرآن علم، وش اللي تعرفه أنت؟ أي كل عمله فسر الله عملك، أنت تعلم بأن الله سير عملك، هذا علم. احنا اتفقنا الأصول يصير واضح عندكم، وتنزلونها الآيات والنصوص وصير مفهوم. ولله الناس حج البيت. أنت صور، يلا عطنا التعريف. معرفة المعلوم على ما هو به، وش معنى الكلام بالمثال؟ ها، عرفت الحج بما هو عليه، بما جاءت به النصوص، حج المكة وفي طواف وسعي وكذا. طيب نعم. ها، أعطني آية أو شيء. وإن أحد المشركين استجر فأجر حتى يسمع كلام الله. أيوة، العلم إيش؟ عرفت القرآن المعلوم بما هو عليه، بما أراد الله عز وجل منا بأنه كلامه. نعم. ها ها، شيء. إذا قمت بالصلاة فاغسلوا. يلا نزلها على القاعدة. عرفت الوضوء بما أمر الله به في صفته أمر. ها، اتقوا الله حق توقاته. نزلها لك المؤلف. عرفنا التقوى بما أرى الله به، لأنه يب الشرك بالتقوى. أيوة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. أيوة، معرفة الله. أي معرفة الله بما أرادنا منه إنه الواحد. ها، وأحل الله البيع وحرم الربا. أيوة، لا، أنا أهم شيء عندي مو المثال، أهم شيء عندي تنزل كلام القاعدة الأصولية على المثال. عرفت إيش؟ أن البيع حلال بما جاء الشرع بما هو مباح كذا. طيب عبد المجيد. ها ها، نعم. الرحمن العشر استوى. أيوة، على كلام مؤلف. عرفت صفة الاستواء بما جاءت به النصوص. طيب عطنا مثال الجهل. جهل. ها، ما سمعتك. شو قول؟ ما سمعت. ما معنى ايش؟ بل يداه مبسوطتان. لا، انا ابغى في القرآن جهل الله اكذب فيه المشركين، مثل اول الآية، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا جهل صح؟ شنو الجهل؟ مركب، لأنه ما عرفوا وش الجهل الأول، ما عرفوا إيش، ما عرفوا غنى الله، يد الله، ما عرفوا بسط الله بالغنى. الثانية قال مغلولة. ها، طيب نزلها على القاعدة. تصور، ها، تصورون، ها، تصور بين الله، تصور الشيء بين الله بغير ما جاء بما وصف الله به نفسه صح. نعم، جهل. يلا، إن الله فقير. أيوة، شنو هذا الجهل؟ جهل مركب. يلا عطني على القاعدة. تصوروا بأن الله سبحانه وتعالى فقير على خلاف ما هو به، على خلاف ما وصف به نفسه من الغنى. تمام. نعم يا، شو اسمك أنت؟ شو اسمك؟ مبارك البراء، طلال البراء. أيوة، البراء. يلا عطنا البراء. جهل. ها، إيش؟ ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. طيب عبد الله، نزل اللي ذكر البراء على تعريف العلم هذا، تعريف الجهل. تصور ها ها ارفع صوتك شوي. تصور ايش؟ تصور ان الاولياء ها وسطاء عند الله على خلاف ما امر الله به من توحيده. تعرف؟ نعم نعم. وقال هذا العام خالص لذكورنا. طيب نزل آية على الآية. نعم مالك. لا نفس اللي ذكر الدليل. وقالوا هذه الأنعام خالصة لذكورنا محرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. معنى الآية عشان أسهل لك. الذكور يذبحون لأصنامهم من الأنعام والإناث لا يذبحون لأصنامهم. أعطني وين الجهل فيها. نعم فيه تصور أن ذبح الذكور من البهيمة الأنعام تنفعهم عند الله على خلاف أمر الله بهم بذبح له سبحانه. نعم إبراهيم أعطنا مثال. وقالت له عزير بن الله. شنو الجهل؟ مركب. طيب ها طيب لم يعرف حقيقة عزير. أيوة طيب أعطني جهل بسيط في القرآن. نعم ها ها. وقال تمس النار الأيام معدودة. ها ها أسألك عن الروح خل الروح نعم رب. هذا جهل بسيط. طيب أعطني مثال ثاني. ها لا هذا جهل. وحسب لا تكون فتنة. هذا جهل مركب ومدرون. نعم بسيط جهل بسيط. ها ها قل إنه العمد. أي بس أعطني مثال. نعم لا هذا وحبه. لا نعم يسألك عن المحيط جهل بسيط قل هو أذى. يسألك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم خير في الوالدين أقربين. استفتنك بالكلالة قل الله يفتيكم فيهن. وهكذا لا إله إلا الله. يقول ما علاقة هذا المبحث بأصول الفقه كالعلم والجهل إلى آخر الباب. يعني كان يقول لك إذا عرفت المسائل التي سأذكرها في أصول الفقه معناها أنك أنت عالم بها وإذا جهلتها فمعناها أن فيك نوع من الجهل. يعني تعلم ما سأذكره لك. يقول من الفرق بين السبب والمشرط والمانع بين العزيمة والرخصة وبين القضاء والإعادة والإداء والأداء في المؤلف لم يذكرها في الأحكام. بعض الأصوليين يذكرون هذه علامات على أمور التكليف مثل السبب والشرط والمانع. الشرط مثل وضوء شرط للصلاة. مانع عدم الطهارة مانع من الصلاة. سبب لما زالت الشمس دخل سبب صلاة الظهر. وهكذا العزيمة والرخصة واضحة مثل العزيمة تكاليف الصلاة أربع ركعات والرخصة مثل الجمع. وبعض أهل العلم يرى التيمم رخصة. وهكذا فبعض الأصوليين يضيف هذه بعد مع الصحيح والباطل. لكن المؤلف رحمه الله وضع فقط الصحيح والباطل وجعلها للمعاملات. وممن خصص ذلك بما خصصه به المؤلف المرديني وهو قريب من عصر المؤلف. عطنا الضرب الزاد. نعم نعم عطنا الزاد باب السواك. نعم كمل بعد السواك فرض الوضوء وصفته. نعم كمل. نعم في نوع سنة وطار كقراءة وتجديد. نعم ويسن عند أول مسمناتها ويسن عند أول مسمناتها واستصحابه. طيب بسألك خلاص مش معنى اللي قريته ويجب استصحابه ويسن الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة نجد قبل واجب ويسن عند أول مسمناتها نجد قبل واجب مش معنى الكلام سن الاتيان بالنية. أيوة ها عند أول مسمنات لو سبقت مثل إيش أنت غايب صح. أيوة لو قصر يده قبل البسملة يسن الاتيان بها. طيب واستصحاب ذكرها في جميعها ايش معناها الكلام يستشعر إيه مثل شخص طالب في الحلقة جميعا نستشعر بأننا في حلقة علم رياض جنة والملائكة تحفنا ونستشعر أن يسلم أن الله عز وجل يقول قوم مغفورا لكم نستشعر في الحلقة هنا ويجب استصحاب حكمها يعني يعني ما يقطع النية. تمام حطنا البلوغ نعم حديث المسور معكم اثنين. طيب ندلعكم عبد الله. نعم أهم شيء الاستمرار حتى لو حديثين أهم شيء الاستمرار. بس لماذا ساق المؤلف رحمه الله حديث الإسلام يعلو ولا يعلى في الجهاد ها ها أن على أهل الذمة حقوق غير الجزية صحيح اللي هي منها لا أبغى يعلو ولا يعلى منها يعني زي مثل ما تسمى ما يقدرون في المجتمع يظهر احتقارهم في المجتمع. طيب وحديث أبي هريرة لا تدري هدون. نعم هشام حديث أبي هريرة أيوة بيان المسلمين فضلوا على غيرهم لا. نعم علي أيوة مما يجب على أهل الذمة مما يجب على المسلمين لأهل الذمة هل يبدأهم بالسلام. طيب فاضطرهم إلى ضيقة مالك كيف ها ها ما يوسع عليهم في الطرقات وغير ذلك. طيب الحين لو وجدت غير مسلم كيف طبق الحديث لو كان لك الطريق في الوسط أنت ما تبعد له تقول تفضل لكن لو كان طريق له ما تظلمه تظل عرفت هي مثلا عند الدكتور أو الطبيب هو غير مسلم تقول تفضل قبلي لكن لو هو قبلك لا عدل لكن أنت تبدأ لا عرفت. الحمد لله حديث قم مغفور لكم اللي يقال أنه يجب عدم القيام إلا بعد قيام إلا بعد انتهاء الدرس يدخل الشخص في الحديث. إيه نعم الحديث فضله بعد انتهاء الحلقة قم مغفور لكم في النهاية يعني أما من يقوم في وسطها ما يشمل هذا الوعد.